فهذا الحديث اتفقت فيه عائشة وابن عباس كلاهما يخبران بمرض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلاف أبي بكر في الصلاة، وأنه صلى بالناس قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم أياما، وأنه لما خرج لصلاة الظهر أمره ألا يتأخر بل يقيم مكانه، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه والناس يصلون بصلاة أبي بكر، وأبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول وتفقهوا في مسائل فيه بالقبول. والعلماء كلهم متفقون على تصديق هذا الحديث وتلقيه بالقبول وتفقهوا في مسائل فيه. وكان قد استخلفه في الصلاة قبل ذلك لما ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصح بينهم، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف في غيبته على الصلاة في حال سفر وفي حال غيبته في مرضه إلا أبا بكر، ولكن عبد الرحمن بن عوف صلى بالمسلمين مرة صلاة الفجر في السفر عام تبوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب ليقضي حاجته فتأخر.